أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطب من أرضنا، أولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها ما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لفيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. يخبر تعالى عن بعض أقواله من أقوالهم أنهم قالوا إن نتبع يا محمد إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قالوا نتبع الهدى يعني كما تزعم، وإلا هم لا يؤمنون بأنه هدى ولا يقرون بأنه هدى. إنما جاء به الهدى، إن نتبع الهدى إن نتبع ما جئت به نتخطف من أرضنا. خطفوا الناس ويعتدون علينا ويحاربوننا قال الله أولا نمكن لهم حرما آمنا يعني نجعل لهم هذا الحرم الآمن الذي يحترمه كل قبائل الأرض يحترمونه ولا يعتدون على من فيه. الناس يتخطفون من حوله أولم يروا أننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. أما في مكة وفي الحرم فإنه لا يعرض لهم أحد ولا يعتدي عليهم أحد فهم بأمن ومن دخله كان آمنا. أولم يروا أن جعلنا حرما أولم يروا أن يقول سبحانه وتعالى أولم يمكن له حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء أيضا من فضل الله على أهل الحرم على قريش وغيرهم من سكان الحرم أن هذه البلدة تجبى إليها الثمار تجلب إليها من نواحي البلاد. أولم نمكنهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. في هذا تهديد وتخويف للكفر على المشركين المكذبين لأن الله أهلك قرى كثيرة طغت وبطرت نعمة الله وكفرت بأهل الله. وفعلا جرى على أهل مكة ما جرى كما في قوله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. يعني الله تعالى هؤلاء هلكوا والله تعالى الباطل الذي لا يموت الحي الذي لا يموت. وكنا نحن الوالدين فإنه تعالى يرث الأرض ومن عليها ويرث الهالكين لأنهم باطل. وكنا نحن الوالدين وما كان ربك مهلك القرى. الله تعالى بحكمته البالغة ومشيئته النافذة لم يكن ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. الله تعالى قد اقتضت حكمته البالغة أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان ولا تذهب هذه الدنيا ولا تنقضي ولا تعرف القرى حتى يبعث في أم القرى وهي حتى يبعث في أمها أم القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياته. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله تعالى إذا أهلك أمة من الأمم وأهلك ما أهلك من القرى فما ذاك إلا لظلمهم. وما كنا مهلكين. والله تعالى يذكر نفسه تارة بصيغة الإفراد لأنه الواحد الأحد وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع لأن ذلك يدل على العظمة. وقد جمع بين ذلك في هذه الآية وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ثم قال سبحانه وما أوتيتم من شيء ما أوتيتم من شيء من حظوظ الدنيا من المطاعم والمشارب والملابس والحبوب والقوة ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ما هو إلا متاع زائل وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفلا تتدبرون بعقولكم حقيقة هذه الدنيا والآخرة. فكروا في الدنيا والآخرة فهذه الدنيا دائرة ومنقضية وذاهبة ولذاتها منغصة وأما الدار الآخرة وهي الجنة فإنها باقية دائمة ما عند الله خير وأبقى آخرة أفمن وعدناه وعدا حسنا وهو المؤمن الله أعد للمؤمن كرامة الجنة والمغفرة هذا هو الذي له الوعد الحسن أفمن وعدناه وعدا حسنا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متاع الدنيا لا يستوي لا يستويان من وعده الله الكرامة والنعيم والنعيم الدائم والفوز العظيم ومن متع في هذه الدنيا متاعا مؤقتا ثم يصير الى ما اريد له من العذاب ثم هو يوم القيامة من المحضرين محضرين في العذاب لا اله الا الله نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ومنها أن الفوائد. نعم. سبحان الله. اقرأ تفسير هذه الآية ثم ارجع ناخذ بعض الفوائد. قوله تعالى: وقالوا إن التبعنا. وقالوا قال الله تعالى: وقالوا إن نتبع الهدى. الآيات يخبر تعالى أن المكذبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا بالقتل والأسر ونهب الأموال. يعني الصغر يعني تتسلط علينا القبائل، يعني لو اتبعناك تسلطوا علينا. نعم. فإن الناس قد عادوك وخالفوك، فلو تابعناك لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم، ولم يكن لنا بهم طاقة. هذا الكلام منهم يدل على سوء الظن بالله تعالى، وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، بل يمكن الناس من أهل دينه فيسومونهم سوء العذاب، وظنوا أن الباطل سيعدو على الحق. قال الله مبينا لهم حالة همهم بها دون الناس، وأن الله قال الله قال الله مبينا لهم حالة همهم بها دون الناس. لا حالة هم بها نعم من دون الناس، وهي سكن الحرم الآمن. نعم. حالة هم بها دون الناس، وأن الله اختصهم بها فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، أي أولم نجعلهم متمكنين ممكنين في حرم يكثره المنتابون ويقصده الزائرون، قد احترمه القريب والبعيد، فلا يهاج أهله ولا ينتقصون بقليل ولا كثير. والحال أن كل ما حولهم من الأماكن قد حف بها الخوف من كل جانب، ويتخطف الناس من حولهم في الآية الأخرى. نعم. وأهلها غير آمنين ولا مطمئنين، فليحمدوا ربهم على هذا العمل التام الذي ليس فيه غيرهم وعلى الرزق. كان العرب في الجاهليه نسأل الله العافيه من السباع، يغير بعضهم على بعض، ياكل القوي الضعيف، فهم في حروب من والعياذ بالله دائمه، يعني حروب أحيانا تكون في مدد قصيرة، وأحيانا تطول هذه الحروب، مثل القصص المعروفة حرب داحس والغبرة. فالحروب تطاحن القبائل ويفخرون ويقول الأشعار في هذه الحروب، وكان أهل مكة في أمن وأمان. سبحان الله. نعم. وعلى الرزق الكثير الذي يدفع إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع، ما به يرتزقون ويتوسعون، وليتبعوا هذا الرسول الكريم ليتم لهم الأمن والرغد وإياهم. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وإياهم وتكذيبه والبطر بنعمة الله فيبدلوا من بعد أمرهم خوفا وبعد عزهم ذلا وبعد غناهم فقرا. ولهذا توعدهم بما فعل بالأمم قبلهم فقال: وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها أي فخرت بها وألهتها واشتغلت بها عن الإيمان بالرسل فأهلكهم الله وأزال عنهم النعمة وأحل بهم النقمة فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا لتوالي الهلاك والتفاته عليهم وإحاشها من بعدهم. وكنا نحن الوارثين للعباد نميتهم ثم يرجع إلينا جميع ما متعناهم به من النعم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم وتركتم ما خولناكم. ثم نعيدهم إلينا فنجازيهم بأعمالهم. ومن حكمته ورحمته أن لا يعذب الأمم بمجرد كفرهم قبل إقامة الحجة عليهم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قبل إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل إليهم. ولهذا قال: وما كان ربك مهلك القرى أي بكفرهم وظلمهم حتى يبعث في أمها أي في القرية والمدينة التي إليها يرجعون ونحوها يترددون وكل ما حولها ينتبعها ولا تخفى عليه أخبارها. رسولا يتلو عليهم آياتنا الدالة على صحة ما جاء به وصدق ما أمها هي أم القرى لتنذر أم القرى. نعم. وصدق ما دعاهم إليه فيبلغ قوله قاصيهم ودانيهم بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف النائية. إن ذلك مظنة الخفاء والجفاء والمدن الأمهات وظنة الظهور والانتشار. وفي الغالب أنهم أقل جفاء من غيرهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بالكفر والمعاصي مستحقون للعقوبة. والحاصل أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلمه وإقامة الحجة عليه. بعد قال الله تعالى: إلا بظلمه. والحاصل أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلمه وإقامة بعد قل بعد إقامة إلا بظلمه بعد. نعم العبارة. والحاصل أن الله لا يعذب أحدا إلا بظلمه بعد إقامة الحجة عليه. تمام. استقام بعد. قال الله تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. الآيات. هذا حظ منه تعالى لعباده على الزهد في الدنيا وعدم الاغترار بها وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصود العبد ومطلوبه. ويخبرهم أن جميع ما أوتيه الخلق من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والماكر والمشارب واللذات كلها متاع الحياة الدنيا وزينتها أن يتمتعوا بها وقتا قصيرا متاعا قاصرا محشوا بالمنضدات ممزوجا بالغصص ويتزين به زمنا يسيرا للفخر والرياء. ثم يزول ذلك سريعا وينقضي جميعا، ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندم والخيبة والحرمان. وما من يفكر بعقله وبصيرته في هذه الدنيا يدرك انها حقيره، المده قصيره ونعيمها قليل ومنقص، لا طيب للعيش ما دامت منقصه لذاته بالدكال الموت والحرام. هذا الموت يتخطف الناس، الملوك وأصحاب الأموال والحضور ومن دونه، ما في فرق، ما في الموت، ما فيها يعني تخصيص أبد، كل نفس ذائقة الموت، ولا أحد قال سبحان الله الغفلة، فلا كل الناس يعلمون إن الموت منتهاهم في هذه الحياة. ثم من حكمة الله لم يجعل للموت يعني وقتا، لم يجعل للأجل وقتا معلوما أبدا، أجل يفجأ الناس على غره وغفله. أفلا، ولهذا قال تعالى أفلا تعقلون ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأكبر أفلا تعقلون. نعم. ولم يستفد صاحبه منه إلا الحسرة والندامة والخيبة والحرمان، وما عند الله من النعيم المقيم والعيش السليم خير وأبقى أفضل في وصفه وكميته، وهو دائم أبدا ومستمر سرمدا. أفلا تعقلون أي أفلا تكون لكم عقول أي أفلا تكون لكم عقولا بها تتزينون، أي الأمرين أولى بالإيثار، أي الدارين أحق للعمل لها. فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يؤثر الأخرى على الدنيا، وأنه ما آثر أحد للدنيا إلا لنقص في عقله. وهذا هو الغالب على الخلق، دعي الكفار، أما الكفار ليس ذلك إيثارهم للدنيا وطمأنينتهم بهذا، هذا هو المناسب لحالهم، لأنهم لا يؤمنون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم. ولكن العجب سبحان الله من حال من يؤمن بالله واليوم الآخر ثم مع ذلك يشابه الكفار في إقباله على الدنيا وإيثاره لحظوظ الدنيا وتفريطه في عمل الآخرة. سبحان الله، أمر عجيب. يفرق في الواجبات ويقدم على المحرمات ويلهو. تعالى الكفار، يقول الله للكفار ذرهم يأكلوا يعني حياتهم والآخرة والمتاع، هذه غايتهم من الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، يعني المتاع كما تأكل الأنعام. لاحظ البهائم ما لها شأن إلا إنها تبيع العلف. ففي هذا التشبيه تحقير، تحقير للكفار، ومن القبيح التشبه بالكفار حيث لا يكون، يعني أهم ما يهم الإنسان الأكل والمتاع. همة المؤمن الصادق المتبصر أعلى من ذلك، نفسه تسمو إلى العلا طموح. الله أكبر. نعم. ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة موثر الدنيا وموثر الآخرة، فقال: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي هل يستوي مؤمن ساع للآخرة سعيها قد عمل على وعد ربه له بالثواب حسن. الله الله نسأل الله فضلنا الذي هو الجنة وما فيها من النعيم العظيم. يا الله يا فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب، لأنه وعد من كريم صادق الوعد لا يخلف الميعاد، لعبد قام بمرضاته وجانب سخطه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، فهو يأخذ فيها ويعطي ويأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع البهائم، قد اشتغل بدنياه عن آخرته ولم يرفع بهدى الله رأسا ولم ينقذ للمرسلين، فهو لا يزال كذلك لا يتزود من دنياه إلا الخسار والهلاك، ثم هو يوم القيامة من المحضرين للحساب، وقد علم أنه لم يقدم خيرا لنفسه وإنما قدم جميع ما يضره وانتقل إلى دار الجزاء بالأعمال، فما ظنكم بما يصير إليه وما تحسبون ما يصنع به؟ فليختل العاقل لنفسه ما هو أولى بالاختيار وأحق الأمرين بالإيثار. ويوم ينادي. أحسنت. هذه الفائدة يعني. من الموضع السابق. فوائد. طيب. قال رحمه الله: ومنها أن العبد ولو عرف أن القضاء والقدر ووعد الله نافذ لا بد منه، فإنه لا يهمل فعل الأسباب التي أمر بها، ولا يكون ذلك منافيا لإيمانه بخبر الله، فإن الله قد وعد أم موسى أن يرده عليها، ومع ذلك اجتهدت في رده وأرسلت أخته لتقصه وتطلبه. ومنها جواز خروج المرأة في حوائجها وتكريمها للرجال من غير محظور، كما جرى لأخت موسى وابنتي صاحب مدين. ومنها خروج المرأة في حوائجها المحرم التهتك مزاحمة الرجال، الاختلاط الذي يشتمل على أسباب الريبة، خلوة من الخلوة والنظر المحرم والكلام الذي يجر إلى ما حرم الله من الفاحشة. أما لابد للنساء من القيام بحوائجهن. الأمر منكر أن تعمل إلى جانب الرجال ومعاشرة الرجال ومخالطة الرجال، هاتان المرأتان بنت صاحب مدين لم يسقينا لكون الأكثرية هم الرجال، ما هو قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يصدرون من المورد ويخلو المكان وتتاح الفرصة. نعم. ومنها جواز أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلال على الكفالة والرضاع. يعني أبو موسى لما ردوا إليها الولد وهم لا يعلمون كانت توضعه بأجرة، وهذا من كيد الله لموسى عليه السلام وأمه أن رده عليها، وصارت في حضنها وفي كفالتها وهي ترضعه وتعطى على ذلك أجر. نعم. والدلالة على من يفعل ذلك، ومنها أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يريه من آياته ويشهد من بيناته ما يزيد به إيمانه، كما رد الله موسى على أمه لتعلم أن وعد الله حق. ومنها إلى سلام.